أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب القول المختار في شرح غاية الاختصار للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند وقت العصر، قال المصنف أن للعصر خمسة أوقات، أحدها وقت فضيلة وهو فعلها أول الوقت، أفضل شيء للصلاة أن تفعل في أول وقتها، كما قال عبد الله بن مسعود في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني وقت الاختيار، بعد انتهاء وقت الفضيلة يبدأ وقت الاختيار، يدخل وقت الاختيار، وهذا الوقت يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بمقداره مرتين. إذا كان هذا الشخص طوله متر، حينما يصل إلى طول مترين، إذا كان طوله متر ونصف حينما يصل إلى طول ثلاثة متر، وهكذا، هذا يسمى وقت الاختيار. وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. والثالث هنا في هذا الموضع حدث خلط، حدث لخبطة في كلام المصنف. المصنف بدأ بشيء قبل شيء، لا، الصواب أن تبدأ الوقت من أوله ثم تمتد وقت الاختيار، ثم بعد وقت الاختيار وقت الجواز بلا كراهة، ثم بعد وقت الجواز بلا كراهة وقت الجواز مع الكراهة، ثم بعد وقت الجواز مع الكراهة الجواز لا الحرم، خمسة أوقات. هكذا هو الترتيب الصحيح، لكن لو أنك قرأت كلام الشيخ هتجد الكلام في تقديم وتأخير خطأ. يبقى أوقات العصر، لو قلنا هنا وقت العصر نمثلها بشرائح، الوقت الأول يبدأ البداية هنا مصير ظل كل شيء، ظل كل شيء مثله، إلى ظل كل شيء مثله، أو مصير كل شيء مثله إلى هنا، إلى هذا الوقت، هذا هو الوقت الأول ويسمى وقت الفضيلة، اللي هو الصلاة في أول وقتها، أول وقتها. اثنين، هذا الوقت يتسع قليلا يسمى وقت الاختيار. ثلاثة، هذا وقت الجواز بلا كراهة. لو أنك قرأت كلام الشيخ بشتات لن تجد هذا الترتيب، الشيخ حدث خلل في كلامه. الرابع، وقت جواز مع الكراهة. الخامس، الوقت الخامس والأخير، وقت فرمة. هذه خمسة أوقات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذه وقت العصر. لو أننا قرأنا كلام الشيخ يقول الشيخ والثالث وقت الجواز، ممتاز، هذا هو الثالث، لكن أكمل وقت الجواز، وأشار له بقوله وفي الجواز إلى غروب الشمس. لو قال وقت الجواز فهذا كل الوقت من هنا إلى هنا، دمج هذا الوقت اللي هو بلا كراهة مع الوقت مع كراهة، خلط بينهم، فقال والجواز وقت الجواز إلى غروب الشمس. والرابع وقت الجواز بلا كراهة، الجواز بالكراهة كأنه راجع مرة ثانية إلى هنا، قال وقت الجواز مطلقا، قال إلى غروب الشمس، ثم قال وقت الجواز بلا كراهة، رجع إلى هنا، ماذا قال؟ وقت الجواز بلا كراهة وهو من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار. هذا الوقت الثالث، هذا الوقت الرابع. طب أين الوقت الثالث؟ لم يذكر الثالث، هو في الحقيقة لم يذكر القول يعني الوقت الثالث لم يذكره، لأنه قال الوقت الثالث من هنا إلى هنا، فقل هذا وقت، ثم عاد إلى هذا وقال وقت الجواز بلا كراهة. واضح؟ دعك بما قال، ركز معي في هذا القول، ركز معي في هذا القول، يعني الجواز يعني يدخل بعدين، خطأ، هذا خطأ من الشيخ إذا كراهة مع كراهة، نعم، لأنه دمج بينهم، هذا هو الصواب. الشيخ خلط في الكلام أخطأ. طبعا حينما نقول الشيخ أخطأ ليس هذا أننا ننزل من قدر الشيخ جزاه الله خيرا، لكن جل من لا يسهو سبحانه وتعالى الإنسان يمكن أن يقع في الخطأ. طب لما الشارح يعني لم يصحح الخطأ؟ هو الشارح الأخطأ. ليس المؤلف. والمؤلف نفسه ما وضحش خمسة أوقات ثانية. المؤلف لم يذكر هذه الخمسة أوقات، إنما المؤلف قال وأولها وقت الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. ذكر ثلاثة فقط. الشارح هو الذي يزيد، فالشارح في أثناء الزيادة أفضل. تعال نعرف الأوقات على حسب، لكن أريدك أن تركز معنا. أول وقت، وقت فضيلة. ثاني وقت، وقت الاختيار إلى ظل كل شيء مثليه. وقت الجواز بلا كراهة، من أول ما يصير ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس. واصفرار الشمس سيكون في رأي العين، سنرى الشمس مصفرة. حينما تصفر الشمس سيدخل وقت الكراهة. فإذا فعل الصلاة قبل أن ينتهي وقتها، كل هذا الوقت بقدر ما يسع الصلاة، بكل هذا الوقت إلى قبيل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس بقليل جدا، ده الوقت كراهة. قبيل غروب الشمس إذا قام يصلي أربع ركعات فخرج الوقت، يعني إيش خرج الوقت؟ يعني غربت الشمس، إذا هذا وقت حرم، إذا وقت تحريم، إذا صلى جزء من الصلاة وقد غربت الشمس. جميل جدا. سأقولها في المسألة لأنها مرتبطة بأمرين، مرتبطة بصلاة الصبح ومرتبطة بصلاة المغرب. صح ولا لا؟ العصر عندنا ثلاث صلوات مرتبطة بشروق الشمس وغروب الشمس. صح؟ سنتكلم عنها. صلاة صحيحة لكن مع الحرمة. ارتكب إثم وقت حرمة لأنه أخرج الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا لخمسة أوقات العصر. انتبه لها جيدا لأن الكلام في الذي تقرأه من شرح ابن قاسم لا يعطيك هذا المعنى. لا تفهمه. وحاول في البيت، حاول أن تكتب هذا وحاول في البيت أن تقرأ، ستجد أن الكلام الذي قاله خطأ. أخطأ منه. إلى هذه الأوقات الخمسة لصلاة العصر. من ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس، إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت جواز بلا كراهة. من أول ما تصفر الشمس إلى قبيل غروب الشمس هذا وقت جواز مع الكراهة. قبل غروب الشمس بل يصلي أربع ركعات ولا يسع الوقت لتمامها، هذا وقت حرم إذا صلى جزء من الصلاة خارج وقته. هذه خمسة أوقات بالإيه؟ تعال نقرأ كلام المصنف حتى لا يعني لا نهمل. وفي الجواز إلى غروب الشمس. ممتاز. والرابع وقت جواز بلا كراهة، وهو من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار. ممتاز. والخامس، فهذا جواز بلا كراهة. والخامس وقت تحريم. أين الجواز مع الكراهة؟ أين هو؟ لم يذكر هذا الوقت ونحن ذكرناه. والخامس وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعه، لا يتمكن من أداء أربع ركعات. والمغرب واضح أنه واضح. تفهمون هذا الذي على السبورة؟ توفيق صديق أخي الكريم. واضح؟ الحمد لله. واضح؟ والمغرب أي صلاتها، وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب لأنها تفعل وقت غروب الشمس. وقتها واحد. يا شيخ اعلم يا أخي الحبيب أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة له قولان، قول قديم قاله في العراق وقول جديد قاله في مصر. في القول القديم كان يقول أن المغرب له عدة أوقات. لا، المغرب ليس له وقت واحد، له عدة أوقات. في القول الجديد قال أن المغرب له وقت واحد. ما السبب؟ لماذا يختلف أقوال الإمام؟ أليس هو عالم واحد؟ أليس أدلة واضحة لديه في كل؟ لا يا أخي الكريم، العلم يتجدد، يعني أنت كلما تتقدم في العلم تزداد في الفهم، فغير رأيه. ما السبب؟ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، متى كانت؟ كم؟ ثالثة؟ الثالثة؟ الإسراء والمعراج متى كانت؟ في الليل. نعم، متى كان؟ في أي سنة؟ العاشرة. ها؟ السنة العاشرة؟ العاشرة من البعثة؟ كانت في مكة قبل الهجرة. قبل الهجرة. في السنة العاشرة لما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، اللي هو التي كانت تأوي النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل، وتوفي عمه أبو طالب، وهذا كان قبل يعني أو في تمام السنة العاشرة من البعث. أراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى. لما عرج به في السماوات العلى فرضت عليه الصلاة في السماء فوق، فكان قاب قوسين أو أدنى. لما فرضت عليه الصلاة يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني يوم أن يمتثل الأمر، فنزل جبريل ثاني يوم مباشرة. ماذا يفعل جبريل؟ يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته، ويصلي الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان الإمام؟ جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتم بجبريل، والصحابة يأتمون بمن؟ يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يرونه هم، نزل جبريل لا يرونه، كان متقدما عنهم وهو جبريل متقدم عليه. جيد، صلى به الظهر في أول يوم حين زالت الشمس، ممتاز. العصر حين صار ظل كل شيء مثله، المغرب حينما غربت الشمس، العشاء حينما نزل الشفق الأحمر، الفجر حينما خرج الفجر معترضا بالأفق، الفجر الصادق. صلى به مرة واحدة؟ لا، صلى به مرتين. في اليوم التالي نزل وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فصلى به الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، اللي هو آخر وقت الظهر، وصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه، وصلى به المغرب حينما غربت الشمس. الإمام الشافعي لما نظر إلى هذا الحديث قال سبحان الله، نرى في كل صلاة وقتين، وقت أول العشاء، أن نذكر الحديث كله يعني، وقت العشاء صلاه إلى نصف الليل، والفجر صلاه قبل طلوع الشمس حينما أسفرت الشمس، يعني صلاه وقت الإسفار، وقت إسفار الشمس يعني وقت ظهور الضوء ولم تكن الشمس خرجت. ممتاز. المغرب الصلاة الوحيدة التي لم تصلى إلا مرة في وقت واحد في غروب الشمس، وهذا حديث في البخاري. لماذا صلاها مرة واحدة؟ فتفكر الإمام قال لماذا؟ إذا وقت المغرب واحد، وقت المغرب واحد. ممتاز جدا، جزاك الله خير، دليل قوي، حديث صحيح. لكن في القديم كان عنده حديث آخر، والحديث رواه مسلم. لا، حديث أقوى منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة: وقت الصلاة ما لم يحن وقت الصلاة الأخرى، وقت الصلاة ما لم يحن وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح. إلا إيه؟ الصبح، فإن وقتها حينما تطلع الشمس. في هذا الحديث يبين أن وقت المغرب يمتد إلى أن يدخل وقت العشاء، هذا دليل في القديم. طيب ماذا نفعل نحن الآن؟ هذا حديث وهذا حديث، وهذا الذي يقول، هذا من هذه الأمثلة تعرضها على من يقول: يا شيخ ما نحتاج مذاهب، نحن ما نحتاج مذاهب في هذا الزمان، خلاص إلغي مذاهب. طب إلغي المذاهب، تعال فهمني ماذا ستفعل في هذه الأحاديث؟ بماذا ستأخذ؟ تأخذ بحديث البخاري ولا تأخذ بحديث مسلم؟ أيهما؟ المجتهد، هذا فعل المجتهد، إذن نحن نحتاج إلى العلماء، طالب العلم ينبغي أن يترقى حتى يصير عالما. هذا المذهب القديم وهذا المذهب الجديد. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يريان الرأي القديم، نفس المذهب القديم، أن وقت المغرب متسع، وقت المغرب يطول إلى أن يدخل وقت العشاء نزول الشفق الأحمر، على اختلاف بين العلماء في الشفق. إذن أيهما أرجح؟ علماء المذهب في مثل هذه المسائل قالوا والله تعالى ننظر إلى الدليل يا شيخ، نحن نحب الدليل، نحب أن يكون هذا الكلام موثقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتبع أحد في مخالفة هذه صلى الله عليه وسلم وفي مخالفة سنته، لا يمكن، لا يمكن لعالم كائنا من كان أبدا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا ويرى عالم من العلماء قال شيئا يقول لا أترك النبي صلى الله عليه وسلم وأذهب، لا يمكن، لا تجد هذا في علماء المسلمين، هذا علماء النصارى، هذا علماء اليهود، لكن علماء المسلمين لا يمكن، العالم لا يمكن يفعل، العالم الحق يعني، ليس عالم الذي باع دينه، لا نرى العالم الحق، هؤلاء العلماء علماء حق ليس علماء سلطان، وإنما كانوا يريدون الحق. فقالوا تعالى نبحث الشيخ، فبحثوا في هذه المسألة وجدوا أن الراجح من حيث الدليل هو القول القديم. القول ليش القديم؟ قال القول القديم أرجح، أن المغرب يمتد. فيقول هنا على الجديد بقى وقتها واحد وهو غروب الشمس. يقولون أن هذا لبيان وقت الاختيار. الحديث في البخاري يا إخوان الكرام ليس بيانا لوقت لأول الوقت ولآخر الوقت، إنما هو يبين وقت الاختيار، ولذلك جاء في صلاة العصر صلاها عند غروب الشمس، ها؟ لا، صلاها في اليوم التالي حينما صار ظل كل شيء مثليه، مع أن العلماء متفقون أن الإنسان أن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، هذا اتفاق. إذن هنا جبريل لم يبين أول الوقت وآخر الوقت، إنما بين وقت الاختيار. إنما بين إيش؟ وقت الاختيار. فوقت المغرب واسع. تفضل. لا، لفعلها خطأ، لفعلها يعني لفعلها أي بجميع قرصها. هنا يقول لك أن غروب الشمس بجميع قرصها. طيب حينما أنا في صلاة الصبح تأخرت عن الصلاة وخرج جزء من الشمس، أشرق جزء، فهل تخرج وقت صلاة الصبح ولا لابد أن تخرج الصلاة الشمس كاملة؟ الفقهاء يقولون إذا خرج جزء من الشمس أشرق فقد خرج وقت الصبح جزء. هنا يقول لك إذا غربت الشمس بأكملها، يعني لو غرب جزء من الشمس لا بقي وقت العصر، لابد أن تغرب تماما. فقهاء الشافعية أرادوا أن يسهلوا على هذه القضية، صنعوا لنا ضابط، قالوا ضابط في بيان نهاية وقت الصبح وبداية وقت المغرب. إيش هذا الضابط؟ يقولون يعطى للشمس ما لم يظهر حكم ما ظهر. ايش ما يظهر ما ظهر؟ ايش هذا الكلام؟ سهل جدا الكلام هذا. حينما تنظر الى الشمس نحن سنعطي، اذا هناك جزء من الشمس في الشروق سيكون الوضع هكذا، هذا الأفق، هنا الشمس، جزء منه هذا عند غروب الشمس، في الغروب سيكون الوضع هكذا، عند الغروب غروب الشمس. الضابط تكلم عن هاتين الحالتين، حينما يكون جزء خرج من الشمس وحينما يكون جزء اختفى من الشمس. فقهاء الشافعية يقولون إذا خرج جزء من الشمس خرج وقت الصبح، انتهى خلاص. في المغرب العكس، إذا غرب جزء من الشمس فإن وقت العصر باق ولم يدخل وقت المغرب. لماذا بهذا الضابط؟ يعطى ما لم يظهر، هنا في جزء ظاهر يراه العين وجزء لم يظهر، يعطى ما لم يظهر حكم ما ظهر. يعني ايه؟ يعني في هذه الحالة الجزء المختفي عنا الذي لا نرى يعطى حكم الجزء الظاهر، كأن الشمس كلها ظاهرة، كأن الشمس كلها ظاهرة. وإذا كانت الشمس كلها ظاهرة وقت الصبح انتهى ولا لم ينتهي؟ يعطى ما لم يظهر المختفي عنك الذي لم تره. لا صبرا على ياسر، لا تتعجل، افهم هذا، كن معي خطوة بخطوة، لا تحاول أن تسبقني بالفهم، لا، حاول أن تكون معي خطوة بخطوة حتى لو كنت بطيء، فإذا فهمت هذا ستفهم هذا بسهولة، إذا سبقتني اختلط عليك الأمر. لا تفهم هذا ولا تفهم هذا، كن معي خطوة بخطوة. الآن نحن في صلاة الصبح، جزء من الشمس ظهر وجزء مختفي عنا لا نراه، فالقاعدة تقول يعطى ما لم يظهر، ما لم يظهر، ما لم يظهر يعني المختفي، المختفي يعطى حكم ما ظهر، بمعنى أننا نعتبر الشمس في هذه الحالة كلها ظاهرة. وإذا كانت الشمس كلها ظاهرة في وقت الصبح باقي ولا انتهى؟ لا يفعل أحدكم رجاء يا إخوان الكرام، لا يسمع أحدكم الدرس ولا يضع يده على خده، رجاء أخي الكريم لا تضع يدك على خده، لأن هذا يضيع الفهم، التركيز يبعد التركيز، هذا كن مركزا متيقظا لكلامك لأنك تستفيد بهذا الوقت حتى نستفيد. في آخرها نعم، أنت كنت نائم وإذا بنا نستيقظك فقلنا لك قم قم، لقد بدأ قرص الشمس الساعة السادسة، الساعة السادسة فوجدت الشمس بدأت نصفها أو بدأ جزء منها، هل انتهى وقت وقت الصبح في هذه الحالة؟ ها؟ انتهى وقت الصبح. لماذا؟ للضابط يعطى ما لم يظهر حكم ما ظهر بعد من الصبح. تعالى المغرب، في صلاة المغرب سنطبق نفس الحكم، يعطى ما لم يظهر كأن الشمس ظاهرة، يعطى ما لم يظهر حكم ما ظهر. في صلاة العصر نحن رأينا جزء من الشمس اختفى وبقي لنا جزء نراه، شايفين جزء، نحن نرى جزء، هل وقت العصر باقي؟ نعم باقي، لأن ما لم يظهر الذي اختفى يعطى حكم ما ظهر كأن الشمس بادية. ما لم يظهر يعطى حكم ما ايه؟ كأن الشمس موجودة كأنها بقية، يبقى هنا بقي العصر، هنا مصال العصر ولم يخرج وقتها بعد، هنا خرج وقت الصبح. أدرك أختي؟ فهمت اثنين؟ لأن التعجل كان غير الصواب. أنا ظننت هنا أكتب أن هذا يعني أن هذا النجم مشرحته. لا، لابد أن نكمل من هنا من الدراسة نرسم على السبورة حتى أنا بهذه الصورة نفهم وقت الأعمال. ضابط في بيان نهاية وقت الصبح وبداية وقت المغرب. واحد هو واحد. على وقت صح؟ أه على هذا نهاية اليوم وبداية يعني. ليس اليوم، ليس اليوم، بداية اليوم يا إخوان الكرام من الفجر، ليس هذا اليوم، هذا في الشمس. هذا في صلاة الصبح وهنا في صلاة المغرب والعصر، نهاية وقت العصر وبداية صلاة المغرب، واضح؟ نكمل؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى أي بجميع قرصها. خلاص واضح لنا لابد أن تغرب كلها، لأنه إذا بقي جزء منها فإن الوقت باقي، وقت العصر باقي، ولا يضر بقاء شعاع بعده. يعني إذا اختفت الشمس تماما الأفق، نزلت الشمس تحت الأفق لكن بقي لنا شعاع نراه، نور شعاع يخرج من الشمس، لا يضر لا يؤثر، خلاص غربت الشمس، انتهت الشمس. وبمقدار هذا وقت المغرب واحد، يقول أول ما تغرب الشمس واحد، عد معك اثنين، بمقدار ما يؤذن الشخص أذان ويتوضأ إن كان يحتاج إلى وضوء، أو يتيمم إن لم يجد الوضوء، ويستر عورته، ويقيم الصلاة، ويصلي خمس ركعات. إذا فعل هذه الأمور الستة خرج وقت المغرب، انتهى انتهى وقت المغرب. هذا القول الجديد، انتهى وقت المغرب. انظر وقت ضيق جدا، إذا فعل هذه الأمور يخرج وقت المغرب على القول الجديد. خمس ركعات، ركعتين السنة والفريضة، أو الفريضة والسنة، يعني سنة المغرب بعديه، السنة المؤكدة بعديه. ممتاز، هذا خطأ، هذا ليس الراجح، ليه خطأ، لا نقول خطأ، نقول مرجوح، هذا قول مرجوح، الراجح خلاف. وبمقدار إلى آخره ساقط في بعض نسخ المغرب، إنه هو وضح لك ما هو وقت المغرب، في بعض النسخ غير موجود هذا التوضيح. فإن انقضى المقدار المذكور خرج وقتها، خرج وقت المغرب خلاص انتهى. ما معنى هذا؟ يعني إذا خرج هذا الوقت وبدأت تصلي المغرب فهذه الصلاة قضاء، هذه الصلاة ليست أداء، هذه الصلاة إيش؟ قضاء مع الحرمة، وهو آثم وهو يصليه. لا أكثر، أكثر من عشر دقائق، يعني لو أنك تحصل مثلا أذان ثلاث دقائق، وضوء حوالي دقيقتين، إذا دخل الحمام وكذا أقول خمس دقائق، يبقى هذه ثمان دقائق، يستر العورة في دقيقتين عشر دقائق، يقيم الصلاة في دقيقة ونصف، إحدى عشر دقيقة ونصف، يصلي خمس ركعات، كل ركعتين تقريبا سبع دقائق، يعني خمس ركعات يصلي مثلا في حدود ست دقائق أو سبع دقائق، يبقى تقريبا تقريبا ثلث ساعة أو 25 دقيقة تقريبا، يعني إذا أراد الإنسان أن يحددها بالدقائق. طبعا كل هذا تقريبي، لأنه يختلف من وقت لآخر، يختلف من إنسان لآخر. هذا إنسان دخل الحمام فطال في الحمام، صح؟ يمكن عشر دقائق، هذا الإنسان يتوضأ وهو بطيء في الوضوء ليس سريع، سيزداد الوقت، وهكذا وقت تقريبي يعني. وهذا هو القول الجديد، هذا قول الإمام الجديد الذي صنفه في مصر، والقديم ورجحه النووي رحمه الله، رحمه الله. هؤلاء العلماء لابد أن يكون بيننا وبينهم وصال، ندعو لهم ونثني عليهم لأنهم علمونا، صح ولا؟ وإلا لو كانت القضية بدون كتب وبدون ماذا كنا نفهم؟ لن نفهم شيء. والقديم رجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، وقتها متسع، مغيب الشفق الأحمر هو أول وقت صلاة العشاء، إذن وقتها يمتد في حديث أبي قتادة. والعشاء بكسر العين ممدود، العشاء أخره همزة يسمى ممدود، اسم لأول الظلام، العشاء اسم لأول الظلمة التي تأتي، وسميت الصلاة بذلك لفعلها فيه، لفعلها في هذا الظلام. وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. وإيش الشفق؟ الشفق ثلاثة، شفق أحمر وشفق أصفر وشفق أبيض، هذا يرى بالعين، يرى بعينك، لو أننا خرجنا إلى الصحراء سنرى هذا وضوحا كاملا، ترى الشفق الأحمر معترض بالأفق، معنى معترض بالأفق يعني يضرب من جهة الشرق إلى الغرب، هذا هو المعترض، هكذا تعرفون قوس قزح في بعض البلدان هذا لا يوجد. نعم صح، وسنتكلم صح، في بعض البلدان لا يوجد، وبعض البلدان لا يرى عندنا طيب الحمد لله، في بعض البلدان لا يوجد فيه، وسنتكلم عن حكم الصلاة هناك. هكذا الشرق خلاص يضرب من المشرق إلى المغرب، لونه أحمر فيسمى الشفق الأحمر، لونه أبيض فيسمى الشفق الأبيض، لونه أصفر فيسمى الشفق. العبرة في أحكام الصلاة، بل العبرة في جميع الشفق، إذا ذكر الشفق للسنة فالعبرة بالشفق الأحمر، احفظ هذا، احفظه يبقى العبره بالشفق ايش؟ ليس لا, لا يوجد هناك اعتبار للشفق الابيض. ولذلك هناك خلاف بين الشافعيه والحنفيه في صلاه العشاء، يختلفون في وقت صلاه العشاء. لماذا؟ لان الشافعيه يعتبرون الشفق الاحمر، وهذا ثابت بالاحاديث، والحنفيه يعتبرون الشفق الابيض فيؤخرون العشاء. خلاص، الشفق الاحمر هو المعتبر. طيب، حينما ينزل الشفق الاحمر، ياتي الشفق الاحمر، يدخل وقت صلاه العشاء. متى ينتهي وقتها؟ طلوع الفجر. لحديث ابي قتاده، حديث ابي قتاده هو العمده في الاحاديث في بيان اول الاحاديث، اول الوقت واخره. وقت الصلاه ما لم يحن وقت الصلاه الاخرى الا الصبح بس. واما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق، بلد لا يوجد فيه شفق، لا يظهر، اول ما يغرب ياتي المغرب، ياتي الليل، اين الشفق يا شيخ؟ ما يوجد شفق. هنا هذه المسألة يا إخوان الكرام عرضت على المجامع الفقهية، مسألة عدم وجود الشفق الأحمر أو عدم وجود الوقت أصلا في بعض البلاد. ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار، كيف يصلي؟ يصوم سهل، يصوم سيكون الأمر باعتباره، لكن الصلاة التي سيكون خمس صلوات في اليوم والليل، هذا قول ضعيف جدا، ضعيف جدا جدا جدا عند العلماء خاصة الحنفية. يقول أن الصلاة، أن هذه الأوقات سبب، الأوقات أوقات الصلوات، أوقات الصلوات تدخل بأسباب. أحسن، هو السبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، هذا معنى السبب. أما جماهير أهل العلم يقولون أوقات الصلوات تدخل بإيه؟ بشروط. انظر، هذا قول ابن رشد أول، هذه الكلمة تخير الحكم تماما. أنت وأنت تقرأ بالكتاب إذا رأيت شيخ قال هذه الشمس، زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر، مباشرة قلبك يرتعد. ليه؟ لماذا؟ لأنه معنى هذا أنه إذا لم تزل الشمس لا يدخل وقت الصلاة، وإذا زالت الشمس لا تصلي، إذا لم تزل الشمس لا تصلي، وإذا زالت الشمس تصلي. هذا معنى السبب، ممسك بالطرفين، ممسك بالوجود والعدم، ما يلزم من وجوده الوجود. إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب، وليس كذلك الشرط. الشرط لا، الشرط يمسك بطرف واحد بس وهو العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الصحيح أن هذه شروط الصلاة، هذه شروط وليست أسباب. طيب، بدون شروط هنا؟ لا، هناك شروط. طيب، ثاني شروط، هو بدون شروط كيف؟ ذلك يوم نصف سنة ليل، نصف سنة ليل. نعم، سنقول هناك حديث يبين، هناك حديث يبين أن هذا الشرط هنا تخلف لعذر، وإذا تخلف الشرط لعذر لضرورة سنقوم بالفعل. هذا أن إنسانا لا يجد الماء ولا يجد الطواب، الوضوء شرط ولا ليس شرط في الصلاة؟ شرط. فهذا الإنسان لا يجد ماء ولا يجد طواب، ماذا يفعل؟ يصلي بالضرورة بدليل. نعم، دليل صح، وهنا كذلك في دليل، سيصلي بدليل موقوتا مفقودة. نعم، انتظر صبرا، سيكون هناك دليل. أخذ العلماء يبحثون، يبحثون يبحثون يا أخي الكريم في كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي دي مشكلة؟ فوجدوا حديثا يتكلم عن قيام الساعة، حديث يتكلم عن قيام الساعة ونستدل به عن الصلاة. نعم نعم، وما ينطق عن الهوى. هذا الحديث يقول ينزل الدجال فيملأ الأرض ظلما كما مليت عدلا، صح، وينشر ويقتل في الناس وكذا، خلاص، وهذه أعظم فتنة وينبغي أن نحذرها ونحذر منها أبناءنا. طيب ممتاز، ماذا في هذا؟ لا، أنظر الحديث يقول يمكث فيكم أربعين يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، ثم باقي أيامه كأيامكم. الصحابة الكرام كان عندهم عقل ناضج، هو يسمع حديث عن الدجال وفكره مرتبط بعبادة ربه سبحانه جل في علاه. أول شيء يتبادر لذهن الصحابي ماذا يقول؟ يا رسول الله الصلاة، ماذا نفعل بالصلاة؟ كيف نصلي؟ انتبه، يعني ليس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قيام الساعة وهو يجلس نائم، لا، كيف أصلي يا رسول الله؟ إن أدركني هذا الوقت ماذا أصلي؟ أهذه السنة اليوم كسنة يكفينا صلاة يوم واحد؟ ولا كيف نصلي؟ سؤال جميل جدا، سؤال رائع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البيان بيان أن هذه شروط، لكن هناك دليل آخر جعلنا نصليها، هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: اقدروا لها قدرها. اقدروا لها قدرها، يبقى تفعل الصلاة بقدرها. يعني ايش بقدرها؟ أنت الآن كنت تصلي طيلة حياتك، علمت أن الفرق بين الصبح، صلاة الصبح، وبين صلاة الظهر قرابة ست ساعات، ست ساعات ونصف، خلاص بعد ست ساعات ونصف صلي العصر الظهر، وبين الظهر وبين العصر قرابة ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات، بعد ثلاث ساعات صلي العصر، ثم بعد الماء بعد العصر إلى المغرب قرابة ساعتين، بعد ساعتين وهكذا. اقدروا لها قدرها، اجعل بالمقادير، اجعل الصلاة بالمقادير. هذا حل إشكال تختلف أمان. نعم، بأخذ حسب كل واحد، حسب كل مكان، حسب ما يدخل في وقت الصلاة. صح، نعم، وهكذا سنقول. هذا الآن نتكلم عن عمدة الكلام، من أين جاء التقدير؟ جاء من هذا الحديث. إذن هذا الحديث يثبت أن الناس الذين عندهم ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار أنهم يصلون في هذه الستة أشهر صلوات ستة أشهر، صلوات ستة أشهر، لا يصلون صلاة يوم واحد، لا، يصلون صلوات ستة أشهر. كيف يا أخي الكريم؟ العلماء قالوا نقدر. كيف نقدر؟ قالوا ننظر إلى أقرب البلاد إليه، خلاص، بلد مثل السويد أو بلد في القطب الشمالي، هذه البلد يأتيها الليل مدة طويلة ويأتيها النهار مدة طويلة، ننظر إلى أقرب البلاد إليه على الخريطة، لا نجد أقرب البلاد إليهم مثله، نبتعد قليلا، نبتعد قليلا إلى أن نجد بلد ينضبط فيها الوقت، ينضبط فيها الوقت، عندهم خمس صلوات وعندهم شفق أحمر وعندهم وقت الفجر والظهر، عندهم الأوقات. فنقول لهم انظروا إلى أقرب البلاد إليكم وقدروا الصلوات كما يقدرونها، انظروا إلى الوقت بين العصر والمغرب فاجعلوا الوقت بينكم وبين العصر والمغرب مثل ما عندهم، والصوم هكذا. واضح؟ فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ هذا التقدير. كيف كان وقت رجل من إندونيسيا المحكم وقت له علماء إندونيسيا كيف هو كيف صلى فوق؟ يعرف اتجاه القبلة ولا ما يعرف؟ نعم، جزاه الله خيرا، ممتاز. يصلي يا شيخ في أي مكان، طالما أنك تصل إلى معرفة اتجاه القبلة تصلي. للهواء حكم الإيه؟ حكم القرار. الذي يصلي الآن ونحن نجلس الآن يصلي في الدور الثالث والرابع في الكعبة، هل هو ينظر يرى الكعبة أمامه؟ إنما هو يتجه إلى هوائها الذي يكون في البدروم، بدروم المسجد الحرام تحت، تحت الأرض، هو الآن يصلي إلى أصلها، إلى أصل الكعبة. كيف أوقات؟ كذلك يعرف أوقات بهذا التقدير. ها؟ هو في السماء يختلف، في أي البلاد هو يقدر، يقدر لها تقديرا، يقدر لها تقديرا. كيف يقدر؟ يقدر أنه كأنه في الأرض، كم سيكون التوقيت في هذا المكان الذي أولا نبذ، هو من أين خرج، من أين خرجت هذه، هذا الصاروخ من أين صعد، صاروخ الفضائي من أي مكان، يبدأ يقدر من كازاخستان، كازاخستان خلاص، يبدأ يقدر من هذا المكان، في هذا المكان يضبط وقت صلاته على هذا المكان. طبعا سيصلي وليس مرتكزا على الأرض لأنه لا يوجد جاذبية في القمر، فسيكون يصلي وهو معلق، يصلي وهو معلق بقدره خلاص على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، فوقت العشاء في حق أهله، هذا المكان الذي ليس فيه شفق أحمر، أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليه. الوقت ضرب الوقت، ولها وقتان العشاء، أحدها اختيار، هذا الكلام ذكره الشيخ، لكن هي لها خمسة أوقات أيضا مثل العصر، وأشار له بقوله وآخره يمتد بالاختيار إلى ثلث الليل، وقت فضيلة، وهو من أول وقت غروب الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر، إلى في أول الوقت إلى أن يتوضأ ويصلي ركعتين، هذه الأشياء التي ذكرها في صلاة المغرب، هذا هو أول وقت. ثم يدخل وقت الاختيار، وقت الاختيار إلى ثلث الليل. كيف نعرف ثلث الليل ونصف الليل؟ سهل جدا، الليل يبدأ من المغرب، هب أن المغرب يغرب في تمام الساعة السادسة، والفجر يخرج في تمام الساعة الخامسة، يبقى كم ساعات الليل؟ المغرب الساعة السادسة والفجر الساعة الخامسة، كم عدد ساعات الليل؟ 11 ساعة، صح ولا لا؟ يبقى هذه عدد ساعات الليل، نقسمها على ثلاثة، فنقول 11 على ثلاثة سيخرج كم؟ سيخرج ثلاثة وثلاثة أرباع مثلا، نضيفه على الساعة السادسة يبقى ثلث الليل في الساعة التاسعة أو العاشرة إلى الربع، هذا هو ثلث الليل من المغرب. من المغرب، لا، وقت الليل يا أخوان الكرام يحسب من المغرب، الليل هذا اللغة، هذه اللغة كل المذاهب، الليل يبدأ من المغرب والنهار يبدأ من الايه؟ من الفجر. انتبه، الليل يبدأ من المغرب لا يبدأ من العشاء، ثلث الليل سنحسبه من المغرب، سنحسب ثلث الليل من المغرب إلى أن يمضي ثلث الليل. والثاني جواز، وقت جواز من أول ثلث الليل إلى طلوع الفجر، هو هنا اختصر كأنه أراد أن يختصر، هي خمسة أوقات مثل العصر يقسمها بعض الفقهاء أو بعض في بعض الكتب، هنا قال عندك وقت إلى ثلث الليل هذا اختيار، من بعد وقت الاختيار إلى طلوع الفجر الصادق، وانتبه لأن هناك فجر كذاب، فجر كذاب دجال يوهمنا أن الفجر جاء والفجر لم يجئ، هو يوهمنا بهذا يكذب علينا، فالفرق بينهما نعرفه في هذا الوقت، أي الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، الفجر الصادق يا إخوان الكرام يضرب معترضا بالأفق مثل الشفق يضرب هكذا هكذا، الفجر الكذاب لا يضرب هكذا، يضرب النور هكذا صاعدا إلى السماء، الفرق بينهما كبير. لا نرى نرى نرى لكن الأضواء يوجد مشكلة بسبب للأسف الشديد من تكلم في هذه المسألة وهو يعني يتكلم في شيء ليس للناس علاقة به، في مشكلة بالفجر سببها ليس الناس، سببها الذي يعرف الناس وقت الفجر، نحن يمكن أن نستغنى عن الساعة ونعرف وقت الفجر لأن وقت الفجر مذكور في الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الصادق الذي ينتشر معترضا بالأفق، ينتشر ضوءه معترضا بالأفق، والفجر الكاذب الذي ليس له عبرة في الشريعة هو الذي يخرج كذنب السرحان، الذنب يعني الذيل ذيل، والسرحان يعني الثعلب، فالثعلب ذيله صغير من الأمام من الأخير منتشر ويخرج هكذا صاعدا للسماء ضاربا في السماء، هذا فجر كذاب لا عبرة به، يخرج قبل الفجر الصادق، الفجر الكذاب يخرج أول يوهمنا أنه خرج وهو ليس صحيح، إنما يخرج هكذا صاعدا في السماء، ضوء نراه نرى الضوء هكذا صاعدا في السماء، أما الفجر الصادق نرى الضوء هكذا، الضوء منتشر بالأفق ينتشر يزداد يزداد، الفجر الكاذب يضيء ثم يظلم، يعني يضيء ثم يظلم مرة ثانية ما ينتشر، الفجر الصادق يضيء ثم يضيء ثم يضيء إلى أن يأتي شروق الشمس، هذا الفرق بينهما، العبرة بالأحكام بالفجر الصادق وليس بالفجر الكاذب. يقول إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو المنتشر ضوءه، يعني الذي يزداد ضوءه يستزداد إضاءته معترضا بالأفق هكذا بالعرض. أما الفجر الكاذب فيطلع قبل ذلك لا معترضا بل مستطيلا ذاهبا في السماء ثم يزول وتعقبه ظلمة ولا يتعلق به حكم. نعم. هذه مسألة يا أخواني الكرام أثارها أكثر من أثارها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذه المشكلة ليست في كل بلاد المسلمين، هذه المشكلة في بعض بلدان المسلمين، وسببها الحقيقي ليس المسلمون، سببها أنهم يعتمدون على الكفار في معرفة وقت الفجر أو في معرفة أوقات الصلوات في الفلك. فهناك سفن في البحر الأبيض المتوسط، هذه السفن بريطانية تقدر لنا أوقات الصلوات عن طريق الفلك. مصيبة كبيرة جدا. المسلمون في مصر والأردن في بعض البلدان هناك إشكال في صلاة الصبح، ليس كل البلدان. هذا التقدير عندهم في الحقيقة تقدير متقدم عن وقت الفجر، تقدير خاطئ في حقيقة الأمر، هو تقدير خاطئ. كلف الأزهر منذ سنوات تقريبا 10 سنوات تقريبا كلف مجموعة من الباحثين في الفلك، وهذا كله بتكليف من شيخ الأزهر السابق الأسبق، يعني ليس هو الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، كلف بعض العلماء أن يكتبوا في هذه المسألة واستفرغوا فيها بحثا، وقال والله الوقت يعني ينبغي أن يعدل وينبغي أن يقوم ويعيد تقويم. الآن الأمر سهل على المسلمين أن يحتاطوا. طبعا اختلف العلماء الوقت كم، بعضهم يقول ثلث ساعة، بعضهم يقول نصف ساعة. الشيخ عبد الله بن قعود من علماء السعودية هيئة كبار العلماء قال الوقت وقت الفجر لا يتخطى دقيقتين، دقيقتين فقط، يعني مجرد أن يؤذن المؤذن ويكتمل الأذان خلاص دخل وقت الفجر خلاص. إذا أردت أن تحتاط وتخرج من آخر الصلاة ثلث ساعة، آخر صلاة الفريضة ثلث ساعة، يعني مع المسجد الذي يصلي بالأذان غالب المساجد، غالب المساجد تفعلها. واحد شيء كان الكلام غير يعني في يوتيوب أقول يقول حوالي 20 دقيقة تقريبا الفجر، زيادة الفجر خلاص الحمد لله. هو تقريبا صور الساعة هذا يعني السائد في مصر والأردن. هذه المشكلة ظهرت بالأصالة هنا، هنا في مصر وفي الأردن. ما عندنا صبح كاذب، عندنا فجر، فجر كاذب. الفرق بينهما، تريد الفرق؟ وقت تقريبا يعني نصف ساعة تقريبا، أو هو أقل من هذا، أقل من نصف ساعة حقيقة، أقل. نحن نعيش بين الجبال، وإننا نلبس الأرض، إننا جبال قارية وحول جبال. كيف نحن نعرف وشاء ونصف ساعة؟ طيب أنت ترى الشمس ولا ما ترى الشمس؟ نعم. وترى الأوقات كلها تعرفها؟ نعم. خلاص اعتبرها بالأوقات. نعم. وعيد بكل ساعة. ما ترى شفق؟ نعم. لا يسر الشمس وقت الظهر فقط. نعم. هذا الجبال لا يدري. غروب الشمس لا يرى. ولذلك أنتم حيرتم العالم، ما يستطيعون أن يفعلوا مع الجبال هذه تحميكم. طبيعي هذا، طبيعي ولا أنتم صنعتموها؟ غريب أنا أسكن هنا أرى غروب الشمس للقدس كاملة. لا، هنا يتكلم يا إخواني الكرام ليس بهذه الصورة، هذه عوارض. بمعنى الجبل هذا لم يمنع غروب الشمس، الشمس خرجت صح؟ لكن أنت لا تراها لوجود حائل بينك وبين الجبل، فهذا أنت ستعتبر خروج الشمس ليس العبرة بالجبل. كيف تصل إليه؟ صل إليه بالساعة، عن طريق الساعة خلاص قدر. بدون ساعة لابد أن تتعلم أوقات الصلوات بغير الساعة. هناك طريقة أخرى لتعلم الصلوات بالرياح، بالرياح تتعلم بالضوء، يعني بالضوء بالريح تديح. يعني اتجاهات الرياح. طريقة نريد يعني ممكن أن نعلمها لكم، ما في مشكل، لكن من أراد هذا سيكون يتعلم هذا بالأخص، لكن في عموم الناس لا يحتاج إليه. عموم الناس لا يحتاج إلى معرفة الوقت بالرياح، سيعرفها هناك معرفة للأوقات بالقمر، بالقمر عن طريق القمر، عن طريق رؤية القمر. فأنت يمكن أن تعرف، هناك معرفة يمكن أن نجعل أحد يصعد، عندكم يصعدون إلى الجبل ولا ما يصعدون؟ يصعدون؟ خلاص يصعد شخص إلى الجبل ويرى لنا الشمس. لما يصعد يسجل الجبل أحد أمامها جبل، أمامها جبل، أمامها جبل، صح صح، أنه يصعد أعلى جبل. هذا هذا ليس ليس نعم طيب، ويصعد والشمس كنا هو يعني خرج، ولكن من جاء مثلا لا لم تخرج، لم يخرج، لا لم تخرج الشمس، الشمس ستخرج عند الغروب، هو سيراه، ستكون منكشفة له، سيرى الشمس، الشمس أعلى، أعلى من الجبل، وهو سيرى الشمس حينئذ. المهم لنا عدة طرق، عندك الساعة، ما عندك الساعة، رجل يصعد، العلماء يتعلمون طريقة تحديد الأوقات بالريح وهكذا، عندنا طرق كثيرة، لكن نحن نتكلم عن الغالب الأعمى. أنتم أبناء صحراء. الله يا شيخ، عندنا أيضا جبال، نعم، قليلا. هذا جبيل. جبيل. هذا هضبة، هضبة ليس الجبل. ثم يزول وتعقبه ظلمة ولا يتعلق به حكم. الفجر الكاذب ليس له أحكام، الحكم يتعلق بالفجر الصادق. نعم. لا ليس الكاذب، هم يقدرون وقت الصلاة، وقت الفجر يقدرونه خطأ، ليس الكاذب، لا يعتمدون على الكاذب، إنما يقدرونه فلكيا خطأ، في تقريبا دقيقتين، هناك دقائق يعرفون بها نقاط معينة يعرفون بها في الفلك، هناك دقيقتين فيها تأخر في هذا الفلك البريطاني. طبعا هذا من أيام الاحتلال، من أيام الاحتلال لهذه البلاد كان بريطانيا هي المتحكمة في هذا، لكن إن شاء الله قريبا إن شاء الله تتحلى رقتنا من هذا الأمر تماما إن شاء الله. وذكر الشيخ أبو حامد، أبو حامد الإسفرايني، لا أبو حامد الإسفرايني هذا عالم كبير من أصحاب الأوزو ليس الغزالي. وذكر الشيخ أبو حامد، هنا الشيخ القاضي، آسف صح، الشيخ إذا قال الشيخ فهو الغزالي، أما إذا قال القاضي فهو الإسفرايني، فهنا فعلا الشيخ، الشيخ أبو حامد الغزالي. وذكر الشيخ أبو حامد أن للعشاء وقت كراهة، أن للعشاء وقت كراهة، في وقت كراهة، وهو ما بين الفجرين، بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، هذا وقت كراهة. والصبح أي صلاته، وهو لغة أول النهار، لغة أول النهار، وسميت الصلاة بذلك لفعلها في هذا الوقت في أوله، ولها كالعصر خمسة أوقات، أحدها وقت فضيلة، وقت الفضيلة وهو أول الوقت، والثاني وقت الاختيار، وذكره في قوله وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار. الإسفار يعني الإضاءة، الضوء، قبل الإسفار الغلس، الظلمة. فالشافعية يقولون أنت تصلي صلاة الصبح في أول وقتها، ينتهي هذا الوقت وقت الاختيار إلى الإسفار، إلى بداية الضوء، فيستحبون الصلاة في هذا الوقت، يقولون هذه الصلاة في أول وقتها الغلس، وينتهي هذا وقت الاختيار إلى الإسفار، بداية الضوء يعني خروج الضوء، وهو الإضاءة، أن يبدأ الضوء. والثالث وقت الجواز فقط، جواز بلا كراهة، وأشار له بقوله وفي الجواز أي بكراهة إلى طلوع الشمس، طبعا بلا كراهة إلى يعني لا يكون هناك طلوع للشمس، يكون هناك يعني بعد الإسفار قبل طلوع الشمس بوقت يسع الصلاة، بكراهة إلى طلوع الشمس، ومثل ما فعل أيضا في العصر، انظر قدم ما كراهة وأخر بلا كراهة. والرابع جوازه بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، مرار الشمس، حمرة يعني نرى حمرة في الهواء في الجو، فيكون هذا جواز بلا كراهة. بعد الحمرة قبيل طلوع الشمس جواز مع كراهة. إذا بقي من الوقت ما لا يسعها، ما لا يسع وقت صلاة الصبح، فنقول هذا وقت حرمة. هذا وقت إيه؟ هذه خمسة أوقات في صلاة الإيه؟ نعم، الأحاديث الصحيحة الراجحة وما عليه الحنفية في هذه المسألة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يصلون بغلس، الصلاة في وقت الغلس أفضل، اللي هو أول الفجر، غلس الظلمة اللي هو أول الفجر، صلاة الفجر في أول وقته، فصلاة الصبح في أول وقتها في الغلس أفضل من صلاتها عند الإسفار. يعني الإنسان لا يؤخر صلاة الصبح، لا يؤخرها. بعض المساجد تؤخر صلاة الصبح قرابة 40 دقيقة، لا هذا ليس الأفضل، الأفضل أن تعجل به على مذهب الحنفية. لا آسف آسف، على مذهب الشافعية، على مذهب الحنفية يقولون تأخير، مذهب الشافعية هم يقولون تقديم. هذه مسألة مثارة، يعني يقول بعض العلماء أنه إذا كان الوقت قليل ضيق فتيمم، تيمم وصل، لا لابد من شروط الصلاة إذا لم تتعذر. والخامس نعم اصفرار بالصاد صفر اصفار اصفار إضاءة إضاءة اصفار اصفرار صفر صفار صفار الشمس. والخامس خامس من وقت صلاة الصبح وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. خلاص بقي من الوقت نصف دقيقة، أول ما يبدأ الله أكبر أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم تخرج وقت صلاة الصبح. إذن هذه الصلاة دخلت في وقت الحرمة. يعني إيش حرم؟ يعني هو آثم بهذا التأخير، آثم في حال اليقظة، أما في حال النوم لا، ليس بآثم، ليس بآثم. واحد كان نائم ثم استيقظ وبقي على الوقت، بقي على صلاة طلوع الشمس قرابة خمس دقائق، دخل بسرعة توضأ وخرج بقي دقيقتين، بدأ يصلي خرج الوقت وهو في أثناء الصلاة، هل هو يأثم؟ لا، لأنه فعل ما عليه، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة على جميع الأحوال. حتى اليوم الوقتين صحيح. خلاص؟ لا هكذا كل يوم، هذا يحتاج إلى شد وزن. ما يعرف أن هناك صلاة فجر. صلاة الفجر يا إخوان الكرام صلاة مشهودة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. كيف إنسان مؤمن صادق يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغافل عن صلاة الصبح؟ كيف؟ كيف إنسان مؤمن يقول أنا أحب الله والله سبحانه وتعالى يناديك وتقول والله أنا أنام النوم أحسن؟ لا، يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يطبق منبه. إذا كان هو يعرف من نفسه أنه لا يستيقظ يكون متيقظا، يظل أنا أعرف بعض الأشخاص هكذا يعمل بالليل ويأتي قبل الفجر بقرابة ساعة أو ساعتين، يقول لا أنا لا ينام، يظل بقى يعني يقرأ قرآن، يظل متيقظا حتى يصلي الفجر ثم ينام. خلاص لو ينام خلاص ضاع الفجر. فنحن لو كان عنده طائرة سيتركها؟ هذا الشخص لو كان عنده طائرة سيسافر، هل سينام؟ لا، الطائرة أهم من الصلاة. عمل يعني عمل بسيط الحكومة هو لا لا كم العمل، ربما هو يتكاسل عن عمل يقوم حقاً. لكن طائرة هذه لا يمكن، قبل الموعد بساعتين لابد أن تكون في المطار وإلا تلغى الرحلة. فقل له إذا كان عندك طائرة هل ستقوم ولا ما تقوم؟ لا تقوم، كيف ضاع الطائرة؟ الصلاة أهم، الصلاة أهم. فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. حينما يتكلم الفقهاء عن قضية الشرائط عندنا شرط تكليف وشرط وجوب، شرط تكليف وشرط صحة وشرط كمال. عندنا كم شروط؟ ثلاثة. بعض الناس يخلط بين هذه الأمور الثلاثة، صح؟ يخلط بين شرط الوجوب اللي هو شرط التكليف وشرط الصحة، فينبغي عليك أن تفصل بينهم. شرط وجوب يعني ما يلزم من عدمه عدم الوجوب، يعني غير مكلف لا يطالب. شرط الصحة ما يلزم من عدمه عدم الصحة، يعني هو مكلف، لكن إذا فقد هذا الشرط لا تصح العبادة. شرط كمان تعال نتكلم عن شرط وجوب. من شرائط الوجوب المطلق عليها الإسلام. الإسلام شرط وجوب، بمعنى إذا كان الإنسان غير مسلم هل يصلي؟ لا، هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة في العقيدة. أقول ليس كل مسائل عقيدة نذكرها هنا، هذه مسائل عقيدة. إذا رأينا شخص كافر يصلي هل نحكم بإسلامه ولا لا نحكم بإسلامه؟ في خلاف بين أهل العلم، في خلاف. الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية يقولون لا، لا نحكم بإسلام يا شيخ. الحنابلة يقولون نحكم بإسلامه، وهو الراجح. هو الراجح، لأنه حينما يصلي سيتشهد، سيذكر الشهادتين، فهو مسلم على جميع الأقوال على جميع الآراء. فإذا رأينا كافرا يصلي صلاة المسلمين نحكم بإسلامه. يلعب كيف يلعب؟ هو أصلا كافر، يصلي. إذا كان يصلي صلاة المسلمين، نقول صلاة المسلمين بالقيام وركوع وسجود نحكم بإسلام في الظاهر، إلى أن نتبين نسأله بعد ما يخلص صلاة. خلاص هو مسلم، حقنا دماءه وحقنا ماله، صلاة واحدة. جميل، ممتاز، الحمد لله رب العالمين. نحن نفرح، نحن نفرح لهذا. وأنا أقول لكم قصة غريبة رأيتها على الإنترنت. كان هناك شاب أمريكي، شاب صغير أراد أن يعرف الناس المجتمع الأمريكي، مجتمع بطبيعته فيه غير سوي، مجتمع غير منضبط. فذهب كان يصلي هو وصديقه، يذهب في مكان عام ويبدأ يصلي صلاة المسلم. هو مسلم، شاب مسلم لطيف هكذا صغير الجسم، فبدأ يبدأ يصلي. يأتي إليه الناس ويصلون، يظنون أنه يفعل اليوغا، يظنون معه، يصلون معه. فبعد ما يصلي يسألونه ماذا تفعل، هذه تمرينات غريبة ماذا تفعل؟ قلنا نصلي صلاة المسلم، ويبدأ يكلمهم في الدعوة إلى دين الإسلام. هذه وسيلة طيبة جدا. طيب ما معنى كلام هؤلاء الفقهاء الحنابلة؟ معناه أنه إذا صلى حكمنا بالإسلام. ما معنى الحكم بالإسلام؟ يعني نكف عن دمه ونكف عن ماله، لا نقتله ولا نأخذ ماله، وليس هو حربي، إلى أن نتبين لماذا كنت تصلي. قالوا الله أنا كنت أظن أن هذه تمرينات جميلة للروحية كذا. خلاص هذا غير مسلم. لكن قال الله أنا صلاة مسلمين، أنا أصلي مع المسلمين. خلاص هذا مسلم، خلاص بهذا الشيء. وكم من مشرك في الظاهر وهو مسلم في الباطن، كم من رجل مشرك في الظاهر، وخاصة هنا في بلادنا بعض القساوسة الذين ترونهم بعضهم مسلمون، بعض هؤلاء القساوسة مسلمون يا إخوان الكرام، يصلي لكن يخاف من القتل، يسلم هو مسلم لكن يخاف أن يقتل، فيظهر أمامهم بالكفر لكن في حقيقة أمره أنه مسلم. حكمه أنه مسلم بينه وبين الله بقى يدين ظاهر. نعم هذا حكمه بينه وبين الله، لكنه يخاف على نفسه من القتل. يخرج ما يستطيع أن يخرج يا أخي الكريم. المسألة صعبة جدا، مسألة صعبة. صحيح يعني بعض الناس يقول مسألة سهلة، أخرج أهرب. لا، لا يستطيع أن يخرج، هو مكتف في قيود عليه، فكل أمر بحياله. أنا أعرف يعني في السابق كنت في أسكن في عداق القبة، وفي صلاة الفجر بعد صلاة الفجر أنا واقف مع صديق لي، وإذ بورائي من رجل صوته كسلام المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذه الصوت، سلام مسلم 100%. فالتفت إليه فإذا هو قسيس من القساوسة. لماذا يسلم بهذه الصوت؟ الغالب أنه مسلم، الغالب هكذا. أنا أعلى لا أعلم، لكن بهذه الصورة معناه أنه يلقي عليها سلام مسلمين. وماذا يحدث معه؟ أنت حينما ترى نصراني يدخل في الإسلام، بالذات النساء والقساوسة ينكل بهم، الكنيسة تنكل بهم، يحطمونهم ويعذبونهم. هناك إخواني أكثر من يعني مجموعة من الأسود في كل دير من الأديرة، أسود فالذي يسلم يدلونه إلى الأسد يفتك به يعذبونهم عذابا شديدا. لا نصارى مصر حربيون، نصارى مصر هنا فظاع، يعاملون الذي يسلم معاملة قاسية جدا. صح صح صح، أرض الله واسعة. لكن اقرأ الآية التي تليها، اقرأ الآية التي تليها، هذه الآية في سورة النساء، هذه الآية التي تقولها في سورة النساء نصها كالتالي، سأقرأها عليك وأقرأ الآية التي تليها حتى تفهم الحكم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فأولئك عسى الله أن يعب أن يتوب عليهم وكان الله عفوا غفورا. ليش الاستثناء؟ تطلب الاستثناء وتأخذ الآية ولا تأخذ الآيتين مع بعض؟ ليش رأيك تأخذ اثنين ولا تأخذ واحدة؟ إذا كان مستضعف الله سبحانه وتعالى سيعفو عنه، مستضعف يا شيخ ما يستطيع. في الحديث عن عبد الله بن عباس قال أنا وأمي من المستضعفين، لأن ابن عباس عبد الله بن عباس لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه العباس لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا وأمي، عبد الله بن عباس وأمه، والعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين، لم يستطيع الخروج من مكة، لم يستطع. خرجوا بعد ذلك، خرجوا بعد سنوات بعد ذلك لما أتيح بعد بدر وكذا انتشر الإسلام وقوي الإسلام فاستطاعوا. الشاهد أن المستضعف إخوان الكرام الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، والاستضعاف معناه أنه لا يستطيع الخروج، لا يستطيع، لا يمكنه الخروج. بعض الناس لا يمكنه الخروج بالفعل. أنت لا تقيس على نفسك، قل أنا حر. هناك إخوة لنا في الشيشان وفي داغستان لا يستطيعون الخروج، لا يستطيع أن يخرج. يخرجون نعم، لا إذا استطاع أن يخرج بمال أو نحوه أو عن طريق الجبال أو عن طريق دفع أموال هذا مستطيع، لكن واحد لا يستطيع. لا لا لا لا، الاستضعاف له أحكامه. يبقى هذه شرائط وجوب، عندنا شرائط وجوب، عندنا شرائط صحة، عندنا شرائط كمال. تعالى نتكلم عن شرط الوجوب ثم سيتكلم المصنف عن شروط الصحة حتى لا نتعجل. شرائط الوجوب ثلاثة، هذه شرائط وجوب الصلاة والزكاة والصيام وجميع الشرائع، هذه الشرائط فيها هي واحد الإسلام، فلا تجب الصلاة على كافر، على الكافر الأصل. أوه يا شيخ تجب الصلاة يا أخي الكريم، تكليف الكافر أمره بالعبادات، أمره بشرائع الله، أمر عقاب، هو مكلف، يعني هو مطالب. الكافر يطالب بالصلاة، لماذا؟ للآية في سورة المدثر، الله سبحانه وتعالى يبين حال الكفار، ما سلككم في سقر؟ ما السبب الذي جعلكم تدخلون سقر يعني جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، صح؟ يبقى الكفار يقولون هذا، لم نكن من المصلين، إذن هو كان يطالب بالصلاة، فيعاقب يوم القيامة على ترك الصلاة، ويعاقب على ترك الصيام، ويعاقب على ترك الحج إن كان مستطيعا، ويعاقب على جميع الشرائع، يعاقب. يبقى مطالبة الكافر مطالبة عقاب، يوم القيامة سيعاقب، لكن في الدنيا لا يمكن أن يفعلها حتى يسلم، لا يمكن، لا يستطيع فعلها إلا بالإسلام. على الكافر الأصل. طبعا في الصلاة فقط هي التي فيها خلاف، حتى يعني ما يدري سيدي يقول يا شيخ ما أنت متخلف، الصلاة فيها خلاف عند الشافعية يقولون لا يمكن، لكن الحنابلة يقولون يمكن، ولا يجب عليه قضاؤه. الكافر الأصلي إذا دخل الإسلام لا نطالبه بقضاء الصلاة. واحد كافر بقى له 40 سنة، له 40 سنة كافر ثم دخل إلى الإسلام، ومعنى أنه يدخل إلى الإسلام هذه مسألة مهمة جدا، يأتي إليك شخص يقول أنا أريد أن أسلم. بعض الناس يفعل فعل ساذج. ما هو الفعل الساذج؟ يقول الله انتظر انتظر حتى تغتسل. تغتسل؟ إذا قلت لكافر يريد أن يسلم انتظر حتى تغتسل فقد كفرت. كفرت؟ أي شيء تكفر يا شيخ؟ هذا هو كلام العلماء. من قال لرجل أتى إليه ليسلم انتظر حتى تغتسل يكفر، لأنه رضي بالكفر. الآن ارتضى الكفر أن يبقى على الكفر مباشرة، يدخل الإسلام مباشرة ولا يتأخر فيها. ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. وأما المرتد، المرتد رجل كان في الهداية، كان في النور، ثم ترك الإسلام. ودائما يا إخواني الكرام نخاف على إسلامنا، دائما كل واحد يخاف على إسلامه، وتكثر من هذا الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. ندعو الله أن نكون نثبت على الإسلام، لأن الفتن كثيرة والمغريات كثيرة والشبهات كثيرة. من الذي يثبت؟ الذي وفقه الله سبحانه، ليس بإرادتك وليس بمزاجك أنت، لا، هذا بتوفيق الله سبحانه جل في علاه. المرتد تجب عليه الصلاة وقضاؤها. يبقى رجل كان في الإسلام ثم خرج من الإسلام، والردة يمكن أن تكون بقول، ويمكن أن تكون بفعل، ويمكن أن تكون باعتقاد، يعني يمكن أن يعتقد في قلبه شيئا يخرجه عن الإسلام فيخرج عن الإسلام ارتد، ويمكن أن يقول قول يخرجه عن الإسلام، ويمكن أن يفعل فعل يخرجه عن الإسلام. الردة تكون بهذه الأمور الثلاث. وإياكم أن تسمعوا لأحد يقول لكم أن الردة لا تكون إلا بالقلب، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة الضالين، لا تسمع لهذا الكلام الفارغ. الردة يمكن أن تكون بالقلب، ويمكن أن تكون بالفعل، ويمكن أن تكون باللسان، وهذه مسائل عقيدة. وأما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام. الثاني البلوغ، لابد أن يكون بالغ حتى تجب عليه الصلاة. الصبي لا تجب عليه الصلاة، فلا تجب على صبي وصبية، لكن يؤمران بها بعد 7 سنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهما في المضاجع. قبل هذا لا يؤمر، قبل 7 لا يؤمر، يعود بس يراغب فيه، يراغب فيه لكن لا يؤمر. أمر يعني أنه يحس صلي صلي هكذا بعد 7 سنوات قمرية. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ بعد 10 الإسلام مبلوغ لأن حصل التمييز. إذا كان حصل التمييز بعد 7 سنوات تفضل. أنا سأعطي هناك 1/4 ساعة تأخرناه فسنعطيه. هل عندكم مانع؟ لا. ها؟ لا. هل أحد عنده درس؟ عندكم درس؟ ولو 3 ساعات ما شاء الله. أنا أسعد بلقائكم، ولذلك يعني ولكم حق علي فينبغي أن أؤديه. ممكن نصف ساعة؟ لا، أود هناك درس آخر، فلذلك 1/4 ساعة فوسطنا. إن حصل التمييز، إذا بلغ 7 سنوات وحصل التمييز يعني صار يميز. يعني إيش يميز؟ هذه كلمة تقال كثيرا وبعض الناس لا يدرك معنى التمييز. التمييز يا إخواني الكرام يعني التفريق. قالوا نختبر الصبي، نختبره، أنت تختبر ابنك أو تختبر أخوك الصغير، أخاك الصغير، فمثلا ينظر إلى أخته وينظر إلى عمته، تقول لهما أيهما أجمل، أيهما شكله أجمل من الثاني. بعض الأولاد عنده خلاص عنده تمييز، بعض الأولاد عنده 3 سنوات ويميز، و4 سنوات يميز، يقول لك والله هذه جميلة، هذه قبيحة. الفلوس نعم صح، والنقود يعرف النقود، هذا نصف جنيه هذا جنيه، يعرف هذا تمييز. يبقى التفريق، التمييز يعني التفريق أو يفرق. كان العلماء في السابق يعني مساكين جزاهم الله خيرا، فكانوا يقولون التمييز يكون بأن يفرق بين البقرة والجاموسة، لكن لما تطور الأمر صاروا يقولون يفرق بين الجميلة والشوهاء، يعني تطور صار العلماء يتكلمون عن الله. وهكذا ينبغي للعالم أن يتكلم عن الواقع. يبقى التمييز أن يميز، يميز بين الأشياء خلاص، ويضربان على تركها بعد كمال 10 سنين. الثالث من المتفق عليه العقل، يكون عاقلا إذا كان مجنون غير مكلف فلا تجب على مجنون. والمجنون يا إخوان الكرام حينما يذكر على قسمين: إما مجنون جنون مطبق، وإما جنون متقطع. هناك نوع ثالث يسمونه جنون النادر، هذا يأتي معنا هناك هناك هناك في كتاب الرضاع، كتاب الرضاع يذكرون الجنون النادر، سأذكر لكم يعني هذه المسألة. يبقى هناك جنون مطبق دائما هو مجنون دائما عقله طار خلاص، وهناك جنون متقطع يكون معك هادئ وجميل ولطيف وفجأة ينقلب يصير مجنون. مجنون يعني ليس أحمق، مجنون يطير عقله. هناك جنون نادر أنه يأتي يوم في السنة فيجن في يوم واحد في السنة، هذا نادر، فالجنون النادر لا عبرة به. أما هنا فيتكلم عن الجنون المطبق، الجنون المطبق غير مكلف. أما الجنون المتقطع مكلف في حال عقله، وحينما يذهب العقل يكون غير مكلف. يبقى هذه شرائط الايه؟ الوجود. لا لا يقضي، لا يقضي الصلاة لأنه غير مكلف. ماشي الحال؟ نادر لا، النادر لا، النادر خلاص، النادر لا حكم له. من النادر لا؟ لو مثلا هو خفيفة عنده مثلا اليوم مثلا اللي قبل صلاة الظهر وأفاق بعد العصر يقضي الصلاة؟ لا لا يقضي الصلاة. نادر؟ النادر لا يقضي. لأنه في حال الجنون غير مكلف. صح، أحسنت، سؤال جميل جدا. لأنه كفر باختياره، ترك الإسلام باختياره، ترك النور. فالعلماء يقولون هذا يعامل بالأضر من مقصوده، فلا بد أن يطالب بهذه الصلوات. الأصل أنه يطالب، الأصل أن المجنون يطالب، والأصل أن المرتد والكافر الأصل يطالب، لكن خفف على الكافر الأصل وخفف عن المجنون، لكن المرتد لا يخفف عنه لأنه ليس أهلا للتخفيف، ليس أهلا للتخفيف. لا لا، كل الأعمال التي كانت قبل الرضا الردة تكون متوقفة، فإذا عاد للإسلام عادت إليه، إذا عاد للإسلام عادت إليه ثواب هذه الأعمال، وإذا ما عاد للإسلام خلاص تكون باطلة هذا. نعم نعم. هو يقضي لك. نعم نعم. نأخذ ما نضع يدنا على ماله، نجعل ماله موقوف. الحكومة الإسلامية تضع يده على ماله، على مال المرتد، ما تجعله يتصرف فيه. خلاص إن عاد للإسلام نقول له خلاص تصرف في المال، إن لم يعد للإسلام نأخذ حق الزكاة منه، نأخذ حق الزكاة من هذا المال. وهو حد التكليف، التكليف حينما يذكر فهو البلوغ والعقل، وفي بعض النسخ بحد التكليف أنه البلوغ والإيه والعقل، وفي بعض النسخ المتن والصلوات المسنونات خمس، بدأ يتكلم عن الصلوات المسنونات خمس. ها؟ سنة، صلاة سنة خمس، وهذه الخمس يستحب فيها الجماعة، العيدان، صلاة العيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان، صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر. الكسوف يعني غياب جزء أو كل، الشمس يمكن أن جزء منها لا يظهر، يسود، ليس في شروق وغروب، لا في النهار، جزء منها ينخسف أو ينكتف لا يظهر، أو كل الشمس، وهذه ظاهرة آية كونية ليست ظاهرة طبيعية. نحن كمسلمين لا يمكننا أن نفسر الآيات على أنها ظواهر كونية، هذه مصيبة. لو أن المسلم ابتعد عن آيات الله الكونية واعتبرها ظواهر كونية ابتعد بالإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أصبح من عبادي المؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. المؤمن لا يربط بظواهر طبيعية، المؤمن مباشرة يربط بآيات كونية، آيات الله. فالكسوف والخسوف من آيات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخسوف القمر، والاستسقاء يعني صار طلب السقيا، طلب المطر أو طلب الماء في النهر إذا النهر خفض انخفض كما في مصر مثلا. يبقى هذه خمس صلوات مسنونات تسن فيها الجماعة. والسنن التابعة للفرائض هي الرواتب، السنن الإيش؟ الرواتب يعني المرتبة التي تتكرر، تترتب يعني تتكرر، ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة وهي 17 ركعة. لا 17، ركعة الفجر 2 و4 قبل الظهر 6 و2 بعدها 8 وركعتان بعدها و4 قبل العصر يبقى كم الآن عدد؟ لا لابد أن نحسب بقى ما أنت شغل عقلك معي يا أخي الكريم أنت احسب معي كم الآن؟ 12 وركعتان بعد المغرب 14 وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن كم العدد؟ 17 لاحظ أنه يقول لك السنة الراتبة والسنة الراتبة على قسمين سنة راتبة مؤكدة وسنة راتبة غير مؤكدة والواحدة هي أقل الوتر أقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة أكثر الوتر رواتب نعم هذا أهم الرواتب أهم راتبة في صلوات السنن كلها الوتر لا يسقط بحال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر يحافظ على الوتر وركعتين الفجر أهم الصلاتين يعني مرتبة راتبة يعني متكررة تتكرر معنا في كل يوم وفي كل صلاة ووقت الوتر بين صلاة العشاء بعد ما تنتهي من صلاة العشاء وطلوع الفجر أي فجر الصادق فلو أوتر قبل العشاء عمدا واحد قال قبل صلاة العشاء صلي الوتر لأني سأنام بعد العشاء الله أكبر يصح؟ لا لا يصح يعين نعم فلو أوتر قبل العشاء حاضر فلو أوتر قبل العشاء عمدا أو سهوا لم يعتد به يعني إذا أوتر قبل العشاء لا يعتد لأن وقته لم يحن وقته لم يدخل والراتب المؤكد من ذلك هناك سنة راتبة مؤكدة كم؟ كله 10 ركعات عند الشافعية 10 ركعات نعم نعم نافلة مؤكدة ونافلة غير مؤكدة عند الشافعية يسمون يسمون لكن هذه الفوارق لأنهم سيقول لك هذه راتبة هذه نفل مطلق سيفرقون من هذا الباب 10 ركعات راتبة مؤكدة ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء كم العدد؟ 10 ركعات ليس كلمة أنا كلمة يجوز ليس السؤال في يجوز يجوز ألا تصلي أصلا لأنه مستحب أي شيء مع الشخص ولا يصلي أعوذ بالله يا شيخ أعوذ بالله هذا يرد شهادته يا شيخ هذا قبيح جدا إنسان لا يصلي السنة ليش تخيل هذا ليس فيه خير يا شيخ يكتفي على الفريضة فقط لا يا شيخ هذا أقل حد ونحن كمسلمين لا نتكلم عن أقل الحدود هذا رجل ضمام ابن ثعلبة على هذا الشخص أي عقاب لا لا يوجد عقاب لكن نقول هذا الشخص يعني الخير فيه قل الخير في قل نوبخ الإمام أحمد بن حنبل جاء إليه رجل قال ما رأيك يا إمام في رجل لا يصلي الوتر ما يصلي الوتر أبدا الوتر بس ما يصلي يصلي سنن لكن الوتر لا يصلي قال هذا ترد شهادته هذا مردود الشهادة ليس كافر ترد شهادته عند نظر الشهادة بالفسق رد الشهادة ليس كفر رد الشهادة أي أنه ليس من العدول الأذقياء المحكمة في المحكمة ليس في القضاء براء فاسد يعني هذا الشخص لا نقول فاسد نقول أنها ينبغي يا إخوان الكرام أن نفرق بين أمرين أنت كمسلم ينبغي عليك أن تترقى في الطاعة بمعنى أنك تحافظ على الفريضة وتحافظ على السنة انظر إلى الحديث يا أخي الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه المسلم يسعى في محبة الله لا يكون بعيدا ثم إنه يريد أن يجعل سياج يا أخي من الشيطان أنت تصلي الفريضة فقط إذا الشيطان يأتي يضرب على الفريضة يريد أن يجعلك لا تصلي الفريضة لكن لو أنك تصلي السنة إذن هو سيأتي إلى السنة، لن يأتي إلى الفريضة، سيحاول أن ينقصك إلى السنة، فالإنسان يحرص على السنة. حديث صحيح. هذا حديث صحيح. طبعا حديث الراجح هو 12 ركعة، لأن سنقول ما هي الاثنى عشر. أين الخامس؟ أي خمس؟ خمس. عيدين كسوفين استسقاء. عيد وعيد اثنين. كسوفين اثنين. يبقى إذا أنا صرف سنة مؤكدة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، داوم عليها ما كان يتركها، وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، ديمة يعني دائما مستمر، إذا عمل عملا أثبته. انظر هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يثبت صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتي الفجر رغيبة للفجر، أربع ركعات قبل الظهر، ليس ركعتين لأن الحديث الأصح هي أربع ركعات، ركعتين بعد الظهر هذا حافظ عليه صلى الله عليه وسلم، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة، هذه حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم محافظة شديدة، ما كان يتركها، فهذه مؤكدة. غير مؤكد بقى فعله أحيانا ولم يفعله أحيانا، أو أنه أقر الصحابة عليه، هو لم يفعله لكن أقر الصحابة على فعله، كركعتي سنة المغرب، رأى الصحابة يبتدرون السواري ويصلون فأقرهم على هذه السنة، فأقرهم عليه، أقرهم عليه. نعم. هذه غير مؤكدة. ثم قبل يمكن هذا ويمكن هذا، بحديث ابن عمر أنه كان يجمع بينهم أربع قبل العصر ثابتة غير مؤكد، هذا من غير مؤكد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، ابن شيخ غير مؤكد داوم عليها، داوم عليها لعذر، جاء في مرة تشغله أناس عن سنة الظهر فدخل بيت أم سلمة وصلى أربع ركعات بعد العصر، أربع ركعات بعد الإيش؟ بعد العصر. فسألت أم سلمة ما هذه الصلاة التي، قال شغلني أناس عن سنة الظهر فهذه الصلاة التي رأيتني أصليها، ثم داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته خلاص بعد العصر داوم عليه، حافظ عليه. بعد لا قبل العصر يترك ويصلي، قبل العصر كان يترك ويصلي، لكن هذه السنة أيضا ملتحقة قبل العصر. يبقى هذا فقد السنة. نعم استحب قضاء السنة. نعم. وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد، غني عن الشرع. وثلاث نوافل مؤكدات يعني أشد تأكيدا غير تابعة للفرائض، نوافل مؤكدة غير تابعة يعني ليست مرتبطة بالفرائض. واحد، صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا من الليل، صلوا من الايه؟ من الليل، فصلاة الليل أفضل الصلوات، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل ليس الوتر، هذا قيام الليل. صلاة الليل يا أخوان الكرام هي شرفك، فالذي لا يصلي بالليل لا شرف له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف المؤمن قيامه بالليل، أن يكون لك عادة مع الله، أن يكون لك حال مع الله يا أخي الكريم، اجعل بينك وبين الله رباط ولو ركعتين، لا تدخل على نفسك قيام الليل ولو ركعتين بعد صلاة العشاء، صل ركعتين فقط قيام الليل بنية قيام الليل. ممكن مباشرة بعد العشاء، مباشرة بعد أن تصلي السنة، سنة العشاء البعدية بعد الوتر، لا قبل الوتر، الوتر في الأخير، كل الوتر مع العشاء وقته، وقته يدخل من صلاة العشاء إلى الفجر، قيام الليل يكون قبل الوتر. لو فعل عكس، ولو فعل عكس لا أخطأ السنة، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. صح خلاص ما في مشكلة. هذه الصورة خلاص، لكن نتكلم إنسان أنا مسيطر وأريد أن أصلي من أول الليل بعد العشاء، صلي القيام الليل الأول ثم بعد ذلك من بس صلي ركعتين السنة، السنة مؤكدة، وصلي ركعتين قيام ليل يا شيخ بعد الوتر، بعدين في الوتر تصلي ركعتين سنة وركعتين قيام ليل ثم بعد ذلك توتر. قيام ليل إذا نمت أو لم تنم يسمى قيام ليل، لكن هناك فرق بين قيام ليل والتهجد. التهجد يكون بعد نوم، أنت إذا صليت العشاء ونمت قليلا ثم استيقظ تصلي، الآن تسمى هذه الصلاة تهجد لأنها جاءت بعد نوم، الصلاة بعد نوم الليل تسمى تهجد. صلاة الليل والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار. نفل مطلق يعني إيش؟ يعني ليست رواتب وليست صلاة لها سبب، نفل مطلق يتقرب إلى الله بركعتين. هذا نادر جدا، يعني أصبح الآن للأسف المسلمون منهم من يقتصر على الرواتب، لكن الحمد لله كثر خير الدنيا إن أنا بصلي الرواتب. يا شيخ أنت تحتاج إلى ثواب، تحتاج إلى نفل مطلق صلوات. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة، هذا طلبه، قال ماذا تريد؟ هذا رجل يسمى سفينة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اطلب ماذا ترجو. لم يطلب مال ولم يطلب سيارات ولم يطلب عمارات ولم يطلب دنيا، إنما طلب شيئا واحدا فقط، أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. انظر إلى العقل حتى نكون مثله، طلب إيش؟ طلب أن يكون، هذا ذكي، هذا إيش؟ هذا ذكي جدا، لأن الجنة الدنيا ستنقضي، ستنقضي، الفقير سيموت والغني سيموت، ولا في حد سيخلل. فقال أريد أن أكون معك في الجنة، جزاك الله خير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت معي في الجنة؟ لا. فقال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة، فيا من أردت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أكثر الصلاة يا شيخ، أكثر الصلاة، صلي صلوات كثيرة حتى تكون معه صلى الله عليه وسلم في الجنة. ينبغي للإنسان أن يحرص على كثرة الصلوات النوافل، كثرة الإيه؟ هذا الكلام يا إخواني الكرام ما لابد أن تجعلونه معتبرا عندكم، ليس الفقه أن نعرف معلومات ولا نطبق، لا، كل ما تعلم معلومة طبقها، هكذا هو بركة العلم. إذا أردت أن ينمو علمك وأن يزكو وأن تنتفع به فكلما تتعلم اعمل، كلما تتعلم اعمل، ولو قليل يا شيخ، داوم على قيام ليل ركعتين، داوم على سنة الضحى، داوم عليها يا شيخ ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك زد، بعد فترة زد، وهكذا ارتقي. يبقى النفل المطلق في الليل أفضل. طيب والنفل وسط الليل، إذا أردت أن أصلي في أفضل الليل، أفضل الليل وسط الليل، وسط، وقسم الليل إلى ثلاثة أقسام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه. انظر قسمة جميلة جدا، ينام نصف الليل خلاص نوم، ثم يقوم في وسط الليل يصلي ثلث الليل، يصلي لله، صلى ركعتين يا أخي الكريم، صلي ساعتين لله، صلي ساعتين. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة، ليلة كاملة من أول العشاء إلى الفجر، طول الليل يقرأ آية واحدة بس يكررها، تدبر القرآن حتى تنمو الأمة. لا بد أن نبدأ من الليل، لا تنتصر الأمة إلا من الليل، بداية نصرة الأمة إخواني الكرام من قيام الليل، من محافظة قيام الليل، أن يحافظ الصالحون المؤمنون الأتقياء على قيام الليل، نحافظ نتواصل بقيام الليل لا نتركه، يبقى وسط الليل أفضل. طب إذا أراد أن يقسم الليل قسمين يبقى آخر الليل أفضل من أوله. طب واحد لا يأمن على نفسه آخر الليل يصلي من أول الليل، والصحابة مختلفون، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا يأمن على نفسه إذا نام أن يستيقظ فكان يصلي من أول الليل، وكان عمر بن الخطاب يأمن على نفسه إذا يقوم في آخر الليل فكان يصلي من آخر الليل. حسب حالتك أنت، حسب وضعك، حسب شغلك، حسب حياتك، الذي تستطيع قدمه. وهذا لمن قسم الليل أثلاثا. الله تعالى أعلم، والحمد لله.